الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي. بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. عابد ميري ما عندوش ولد، وبنته ملهاش في اللعب. اللي هيتجوز بنته هياخد فلوسه وبنته واسمه ومكانه. مكانه على الدكة؟ لا، في الملعب طبعا. الملعب بقى محتاج شباب، وانت الشباب معاك. وانت شايف ايه يعني يا سيف بيه؟ اعتبرها مأمورية وورينا همتك يا ست المقدم، وانا في ظهرك ما تخافش. يا ريت كان ابني كبير شوية، ما كانتش بنت عابد ميري طلعت بره بيتي. اللي هيورث عابد ميري مش هيورث فلوسه بس، لا، هيورث اسم وهيورث تاريخ. انت بتحسسني اني هورث مقبرة توت عنخ آمون. لا وانت الصادق، مقبرة الاسكندر الاكبر اللي محدش يعرف لها مكان. تخيل انت بقى. متخيل ما انا استحملت كلامها الدبش ليه؟ دي لو كانت واحدة تانية كان زماني ضربتها الامين على وشها. الله، طب ما انت فاهم اهو. أمال بتجرجرني في الكلام وتعب قلبي معاك ليه بقى؟ المهنة بقى بتحكم يا سيف بيه. انت فكرت كويس في الكلام ده يا باهر. مش بنام الليل من كتر التفكير يا فؤاد، بس للأسف انا ما قداميش حل تاني. لا لا لا، انت اكيد عامل فيها مقلب. لا، مقلب صح؟ بذمتك ده شكل حد يعمل مقلب ولا لسه ليه نفس يهرج؟ طب استنى كده، لا ما ينفعش. صح، دقنك طويلة وعينيك حمراء من قلة النوم، ما تنفعش تهرج. صح. طب ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ تسافر ايه؟ هرجع دبي، هشتغل في فرع الجامعة الامريكية هناك. بس دي مش خطوة لقدام، دي خطوة لورا. انت سافرت قبل كده سنتين وعملت قرشين حلوين، وما ظنش انك محتاج. يعني لا عليك قسط عربيه ولا قسط شقه ولا مصاريف مدارس الولاد، والحاجه في البلد بتبعت لك بدل ما بتاخد منك. يبقى ايه؟ ها، بطل تفكير بشكل مادي. ده ايه الرفاهيه يا ابني اللي انت عايش فيها دي؟ فاكر نفسك قصب من الملوح في القرن 21 عشان يبقى عندك رفاهيه الهروب لبلد تانية من قصه حب فاشله؟ وليه ما تقولش ان انا بهرب من البلد؟ لا لا لا، مش انت، انت مرت بيك ظروف اصعب من كده مليون مره. مريت بظروف اصعب والعن من كده مليون مره، انما البلد دي اول مره تبقى كده. المستقبل مظلم. بص، سهل قوي تواجه ظروفك طول ما في امل في بكره انه يبقى احسن. انما تواجه ليه ولا تتعب ليه وانت شايف البلد ممكن تنفجر زي البركان في اي لحظه؟ لا لا يا سيف، ما تحاولش لو سمحت معايا. الموضوع ده منتهي خلاص. يعني حضرتك حاولت معاها وهي برضو مش مقتنعة؟ حاولت، بس مش ده الموضوع. الحكاية مش زي ما انت فاهم. طب فهمني سعادتك يا عابد بيه. انا حاولت اقنعها رغم ان انا نفسي مش مقتنع بالواد الضابط بتاعك ده. فهمت بقى؟ انا نفسي مش مقتنع. مع ان حضرتك كنت خلاص اقتنعت بباهر عز الدين لولا الموضوع اياه. لا، باهر ده موضوع تاني. باهر صحيح ماضي مليان حاجات زي الزفت، لكن برضو مستقبله منور. الله، راحت فين دماغك يا عبد داشة؟ باهر ده ايه بس اللي مستقبله منور؟ ده ضلم خلاص، اتدمر، انتهى. اهو مرمي على قهاوي وسط البلد مع شوية يساريين ونصريين بيخططوا لثورة زي تونس. يعني كام يوم وهيعتقل وهو في الشارع ويقضي بقية عمره ورا جدران السجن. خسارة، مع ان دماغه حلوة ومستواها عاجبني الواد ده. دماغه حلوة لكن حظه مش حلو. مساهرته لحضرتك كانت فرصته الوحيدة عشان يدخل دايرة الكبار، وخلاص راحت الفرصة يا باشا. بس عموما مش ده موضوعنا. ما ليه هو موضوعنا يا سيف؟ عمر المقدم، عمر الحماية يا عبد باشا، الحماية. تأكيد اتجننت يا سيف. تنساش انت بتكلم مين. انا عابد ميري. تعرف يعني ايه عابد ميري؟ احتاج حماية من مقدم امن دولة؟ ليه؟ لسه الدنيا ما جابتش اخرتها معايا للدرجات يعني. فوق فوق يا سيف، فوق. العفو يا باشا، مقصودش. ما تقصد ايه؟ ها؟ كلم. انت عارفهم وادرى بيهم مني يا باشا. انا طلعت ولا نزلت مجرد تلميذ لجنابك مهما كان. الناس دي ساعات بتتقرص عليها من الخارج او من الاعلام، فلازم يطلعوا من الدرج ملف قديم مترب ويرموه زي العظمة للكلاب السعرانة اللي مستنيها تقرقش بسنانها. بس عابد ميري مش عظمة يا شيف. انا لحمي مر على اي كلب سعران يحاول يقرب من اسمي وتاريخي. انا الصندوق الاسود، لو اتفتح هيخرج منه تعابين. سامع؟ تعابين. ما تخافش عليا، انا بعرف الاقي طريق امشي عليه حتى لو وسط المحيط. والله انا جبت اخري بقى في الموضوع ده. انا كان غرضي اخدم جنابك، بس يظهر بقى النصيب غلاب. ابلغه بالرفض نهائي جنابك؟ لا لا، ايه ده بس، سيبه شويه. احنا خسرانين ايه؟ يمكن شهد ربنا يهديها. كده تمام تمام يا فندم. حاضر جنابك، فهمت قصدك. اخليه على الويتنج. حتى انت كمان يا ماما؟ معقوله؟ وايه اللي مش معقول في كلامي يا شهد؟ لو ما فيش حد هيخاف على مصلحتك في الدنيا دي كلها، انا يا حبيبتي اللي هخاف عليك. ايوه بس مش ده، ما يبقاش ده. مش مهم ده. انا مناقشتي معاكي مش علشان الولد ده بالذات. انت لازم تتجوزي بقى يا شهد، هي دي قضيتي يا حبيبتي. تقدري تقوليلي انت فاكره عندك كام سنه دلوقتي؟ ايه؟ فاكره كام واحده من شله صحباتك لسه ما اتجوزتش؟ ماما انت ليه بتعامليني على اني بنت عاديه؟ انا سيده اعمال وبدير شركات ومستشفيات بالملايين. ما عنديش الفراغ الفظيع ده علشان افتكر عندي كام سنه واني كبرت ولسه ما اتجوزتش، ولا في كام واحده من صحباتي لسه ما اتجوزوش زي. لا يا ماما، شويه احترام لحياتي بقى لو سمحتي. بس انا بقى عندي وقت الفراغ الكافي ده علشان احسب كل الحسابات دي. ونتيجه الحسابات دي ايه بقى؟ هموت هموت من القلق عليك يا بنتي. ماما مش ملاحظة ان دي اول مرة تقولي لي يا بنتي؟ علشان دي اول مرة بابا قلقان عليكي بالشكل ده. طب وايه بقى اللي يطمنك؟ ان انا اتجوز صح؟ على الاقل اطمن انك بتفكري كده، يبقى على بالك موضوع الجواز ده. بس كده؟ بسيطة جدا. انا بفكر في الجواز وعلى بالي ان انا اتجوز. ها اطمنتي بقى حضرتك؟ كداب. يوه انت كمان هتكلميني زي بابا يا ماما؟ لانه باين عليكي او انك مش ناسياه. ايوه يا ماما، ايوه مش ناسياه. طب لو اخر راجل في العالم مش هتجوزه. انا عارفه اني سبق وحذرتك، انما ما تخليش حكايتي مع باباكي تعمل لك عقده. خلاص بقى، تقدري تقولي ان انا اتعقدت واللي كان كان. يا حبيبتي يا حبيبتي، كل عقده وليها حلال. لما يظهر الحلال بقى يا ست ماما. دلوقتي ما عنديش وقت ادور عليه. تسافر ده امتى كمان؟ انا شك انك بتهرج يا دكتور باهر، صح؟ هو مين اللي قالكوا اصلا؟ انا لازم اعرف. شوف انت قلت لمين بقى؟ وانتوا تعرفوا فؤاد هلوان ولا ايه؟ تقدر تقول عليه خليه نايمه، هو كمان زي حضرتك كده. يا ابني ليه يا فؤاد؟ ولا عمره جاب لي سيره. ما توهناش عن الموضوع. انت بتتكلم جد لما كلمت فؤاد في موضوع السفر ده؟ جرايه يا جماعه، لحظه ياس. الله، في ايه بس؟ هو كل اللي بشوفه في البلد دي وبيحصل معايا ومن حواليا ما يخلينيش احس بالياس يعني ولا ايه؟ انا ما ينفعش اسيب احلامي تتخنق في مكان. قلتها لامي زمان قبل ما اسيب بلدنا في الاقصر واجي على هنا، لازم اركب لاحلامي جناحات اطير بيها لبعيد، لمكان اقدر احققه فيها. طب جرب مره تركب لها ضوافر او حتى انياب. واجه الواقع بحلمك بدل ما تهرب بيه يا باهر. والله زمان يا عابد، ليك وحشة يا راجل. أنا ما صدقتش نفسي والله لما شفت اسمك على شاشة تليفوني يا عطيبي. طيب أعمل إيه؟ لقيتك ما بتسألش، قلت أعمل بأصلي وأسأل عليك أنا. أخاف لا يتفهم سؤالي غلط، أنت عارفني مش لحوح ولا زنان. يا راجل ما تقولش كده، احنا مهما جرى برضو عشرة عمر، مش المناصب اللي بتروح وتيجي اللي هتفرقنا وتخلينا حتى ما نسألش على بعض. طيب ما تقولي نفسك بقى، انت غلطان مهما حاولت. لو مكسوف تسأل ومحرج كنت بعت السلام، المراسيل كتير. يعز علي يبقى بيني وبينكم مراسيل على آخر الزمن يا عطية. انت أكتر واحد عارف اني فنيت عمري كله في المكان ده. لا لا لا لا، ده مكانك يا عابد. هات اللي عندك عطية، على لسانك كلام عايز تقوله. الراجل الكبير خير. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.